بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي الكرام، نتدارس في هذه الموعظة أمرا ينفعنا في حياتنا الحاضرة وفي مستقبلنا إن شاء الله، وهذا الأمر يتعلق بماضي هذه الأمة المباركة. والإنسان إذا لم يأخذ عبرة من ماضيه لحاضره فلا خير فيه. وموضوعنا يدور حول افتراق الأمة، حصل فيها من انقسام واختلاف وفرقة. وكما قلت، غايتنا من دراسة هذا الموضوع أن نأخذ عبرة من ماضينا لحاضرنا ومستقبلنا. والأمر كما قال علماؤنا: الليلة بنت البارحة وما تحت الأرض من جديد. فالحوادث التي مضت تعاد الآن بصورة أخرى، ويصطل الناس بنارها في هذه الأيام. لذلك سنتعرف على أحوال هذه الأمة قبل مجيء الإسلام على وجه الاختصار، ثم ماذا كان حالها بعد مجيء الإسلام وبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ما الذي اعتراها بعد ذلك. إذن المبحث الأول عندنا حال الأمة. لا يخفى على أحد أن الناس كانوا في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، وإذا أردنا أن نصف حالهم كما كانوا فمن الإنصاف أن نترك الحديث لواحد عاش عيشتهم الخبيثة وخبرنا عنها، وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة بسند صحيح في قصة الذين هاجروا إلى الحبشة رضوان الله تعالى عليهم، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما آذاهم المشركون هاجروا إلى الحبشة، وكانوا 84 نفر ما بين رجل وامرأة رضي الله عنهم أجمعين. فروا بدينه إلى تلك البلدة، ففيها ملك عادل رحيم في ذاك الوقت، وهو النجاشي عليه رحمة الله ورضي الله عنه. ففروا إليه ليعبدوا الله عنده حتى يفرج الله عن المسلمين. لكن المشركين ساءهم ذلك، لأن هؤلاء الفتية الذين آمنوا وهؤلاء العصبة الذين هاجروا سيكون لهم شأن في المستقبل، وبالتالي سيعود إلى مكة ويفتحوها، وكان كذلك. فإذا أرادوا أن يطاردوهم في غير مكة كما شردوهم من مكة، فأرسلوا رجلين اثنين إلى النجاشي ليكلماه بإعادة هؤلاء الذين هاجروا إلى بلدته. والرجلان هما عمرو بن العاص، وكان إذاك مشركا، وعبد الله ابن أبي ربيعة. فذهب هذان الرجلان إلى الحبشة وأخذا معهما من الهدايا ما أخذا ليعطيا هذه الهدايا لخواص الملك وأصحابه، وهدايا أيضا للنجاشي ليشفع أصحاب النجاشي إلى النجاشي في إعادة هؤلاء الذين هاجروا إلى بلدته. وكان كذلك، فسلم هذان الرجلان الهدايا إلى أصحاب النجاشي وإلى أهل مجلسه، وأخبراهم بما يريدان: أننا جئنا إلى النجاشي نريد منه أن يرد المؤمنين الذين هاجروا إلى مكة، فهؤلاء خرجوا من دين قومهم وهو الشرك وعبادة الأصنام، ولم يدخلوا في دين الملك، وكان النجاشي يدين بدين النصرانية. يعني هؤلاء خرجوا من عبادة الأوثان وما دخلوا في النصرانية، فليسوا مشركين وليسوا نصرانيين، فلا بد من إعادتهم إلى مكة. فكلم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة النجاشي في إعادة الذين هاجروا إلى بلدته، فقال أهل مجلسه: نعم أيها الملك، أعدهم إلى وطنهم، فقومهم أعلم بشأنهم، فلنا ولهم لا نبحث في حقيقة أمرهم ولا نحقق معهم. جاء مبعوثان من مكة يطلبان إعادة هؤلاء، أعدهم بدون أن تبحث عنهم وأن تسأل. وكان عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة أبغض شيء إليهما أن يستدعي النجاشي هؤلاء المهاجرين إلى بلدته، لأنه إذا استدعاهم وسألهم سيظهر أنهم على الحق، وبالتالي سينصرهم هذا الملك العادل الرحيم. فقال النجاشي: لا والله، لا أرسلهم إليكم إلى مكة حتى أستدعيهم وأعلم شأنهم، فإن كانوا على الباطل أرسلتهم، وإذا كانوا على الحق قوم اختاروني على من سواي، كيف أطردهم وأخرجهم من بلادي؟ فاستدعاهم النجاشي رضي الله عنه، وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام النجاشي ولم يره. ولما توفي النجاشي صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب النجاشي، وكان يرى على قبره نور بعد موته، كما ثبت هذا في سنن أبي داود عن أمنا عائشة رضي الله عنها، على قبره يوجد نور. فلما استدعاهم النجاشي هؤلاء تفكروا فيما بينهم: ماذا سنقول للنجاشي؟ فقال جعفر: والله ما نقول إلا ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نتكلم بالحق، الله يتولى أمرنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلما حضروا في مجلس النجاشي قال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني؟ لستم على عبادة الأوثان ولا على النصرانية؟ هذا محل الشاهد إخوتي الكرام. قال جعفر: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر، هذه حالة الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، في جاهلية وشر، نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونئد البنين ونقتل البنات ويأكل القوي منا الضعيف، هذه حالة الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. لعل حالة الحيوانات في الغابة أحسن من حالته، أحسن من حالته. فبعث الله فينا نبيا منا نعرف صدقه ونسبه، فأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان، ونهانا عن الفواحش وعن قطيعة الأرحام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، فعاد علينا قومنا، اعتدوا علينا لما فعلنا هذا، لما أردنا أن نترك الرذيلة وأن نتصف بالفضيلة آذان قومنا، فلجأنا إليك واخترناك على من سواك. فقال له في اليوم الثاني بعد أن استدعاه مرة ثانية: هل عندكم شيء نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فقرأ عليه جعفر صدر سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا حتى وصل إلى قول الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فنخر البطارقة وما أعجبهم هذا الكلام لأنهم يقولون إن عيسى هو ولد لله والله ثالث ثلاثة فتضايقوا من هذا وقال النجاشي وإن نخرتم والله ما زاد على وصف عيسى بمقدار هذه وأخذ قشة من الأرض وأشار إليها هذا هو وصف عيسى عيسى عبد لله وليس عيسى بثالث ثلاثة وليس عيسى بإله مع الله وليس عيسى بولد لله وإن نخرتم هذا هو وصف عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه ثم قال النجاشي لهؤلاء الناس أنتم سيوم في أرضي أنتم سيوم أنتم سيوم أي أحرار كالبهيمة السائمة البهيمة السائمة التي ترعى في الصحراء في أي مكان تريد وأنتم كذلك تتصرفون في هذه البلدة كما تريدون والله ما أحب أن واحدا يؤذى منكم وأن لي دبرا من ذهب أي جبلا عظيما تصرفوا في هذه البلدة كما تريدون هذا حال الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام جاهلية يعبدون الأصنام يأكلون الميتة يشربون الخمور يقطعون الأرحام يسيئون الجوار يقتلون البنين يئدون البنات يأكل القوي منهم الضعيف لذلك لما كانت هذه حالة الناس ماذا سيكون حال ربنا جل وعلا مع الناس هل سيرضى عنهم أم سيغضب سيغضب قطعا هذه حالة تغضب الله لا ترضي وهذه الحالة الخبيثة لم تكن في العرب فقط إنما كانت هذه منتشرة في العالم أجمع والظلام دامس خيم على أهل الأرض ولذلك مقت الله أهل الأرض وغضب عليهم إلا بقايا من الذين يتمسكون بالدين الحق ففي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن عياض ابن حمار النجاشعي قال فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فقال قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا فهو حلال كل مال نحلته عبدا أي أعطيته عبدا من عبيدي وكل ما رزقته لعبادي فهو حلال فالله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض كل مال نحلته عبدا فهو حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الفطرة وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض هذا محل الشاهد قاطبة العرب والعجم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب هذا حال الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم والمقت هو أشد الغضب وأعظم أنواع البغض غضب عليهم وأبغضهم جميعا بلا استثناء فمقتهم عربهم وعجمهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وهم الذين يتمسكون بالدين الحق هذا كان حال الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام جاهلية والله قد غضب عليهم هذا إذا الأمر حال الناس الأمر الثاني حال الناس بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. الجاهلية المتقدمة والضلالة العامة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كلها زالت بفضل الله ورحمته ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، فبعث الله في هذه الأمة خير خلق الله وهو نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل كتاب وأحكمه وأتمه وأكمله وهو القرآن العظيم، فتكفل الله بحفظه إلى يوم الدين. فبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة على أتم وجه، وما قبضه الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وزال الشرك، وصار المشركون موحدون. بعد أن كانوا يعبدون غير الله صاروا يعبدون الله جل وعلا ويحتكمون إلى شرعه، وصاروا خير أمة أخرجت للناس. هذا الأمر لا يختلف فيه إثنان: حال الناس قبل الإسلام حالة مريرة، حالهم بعد الإسلام انتقلوا من الرذيلة إلى الفضيلة. ما الذي اعترى الأمة بعد ذلك؟ وهذا موضوع بحثنا كما قلت. افتراق الأمة. إخوتي الكرام، شياطين الجن وشياطين الإنس لا يرضيهم ولا يروق لهم أن ينتشر الإسلام وأن تظهر كلمة الله. فالشيطان الجن أخذ على نفسه عهدا أنه سيغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين فليس له عليهم سلطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شياطين الإنس أيضا الذين يتعاونون مع شياطين الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ما يرضيهم انتشار الإسلام ولا يفرحهم هذا، بل هذا يسوءهم غاية الافتياء. لما؟ لأنه في الجاهلية يحصل لهم ما يريدون، فهم يسفكون الدماء، يهتكون الأعراض، يغتصبون الأموال، يستضعفون الأمة، يستعبدون الناس، كل هذا لا وجود له في الإسلام. في الإسلام عندنا مهما كان شأن الإنسان هو وغيره سواء، وأحكام الله تجري على الكبير والصغير. ولو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد عليه الصلاة والسلام يدها. ما عندنا في دين الله تمييز ولا تفرقة، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وهذا الشرع يكلف به الكبير والصغير والذكر والأنثى على حد سواء. هذا لا يرضيه، ويريد أن يهتك الأعراض بالليل والنهار، يريد أن يتاجر بمخدرات، أن يشرب مسكرات، أن يذل الناس، أن يتجبروا ويتكبروا، كل هذا لا وجود له في الإسلام. إذن سيعارضون دين الله ليحصلوا شهواته. والمعارضة لها شكلان: المعارضة الأولى شكل ظاهر ساتر واضح يعادي الإسلام باسم الكفر، هذه المعارضة مهما قويت أمرها يسير وشأنها حقير، لأنه لا يمكن للكفر أن يثبت أمام الإسلام مهما عظمت قوة الكفر، لأن الله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم. إذا كان هو مولانا يتولانا ويدبر أمورنا وهو حسبنا، هل تستطيع قوة من قوى الأرض أن تغلبنا؟ لا، لا أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذن الحرب التي تجند لقتال المسلمين للقضاء عليهم قلنا لها شكلان صورتان: شكل ظاهر مكشوف يعادون الإسلام باسم الكفر، هذه الحرب لا قيمة لها مهما عظمت. ولذلك الحروب الأولى التي كانت تنشب وتقوم بين المسلمين وبين الكافرين، النتيجة ما هي؟ انتصار المؤمنين قطعا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فكر المشركون شياطين الإنس والجن بطريقة ثانية هي التي فرقون بها وضعضعونا، أن يقضوا على الإسلام باسم الإسلام، وأن يجندوا رجالا من هذه الأمة هم أخبث من الشيطان، يتظاهرون بالإسلام ليقطعوا شجرة الإسلام. هذه الحرب الماكرة الخبيثة أعظم من الحرب السابقة، وهذا ما حصل في هذه الأمة، فتصدعت وتشققت وأصابها ما أصابها في القرن الأول. فظهر رجلان ملعونان، الحالة حال الأمة بعد ماذا؟ تحارب بحرب ساخر وبحرب نخرية باسم الإسلام، تحارب والرجل يظهر الإسلام، الإسلام يحارب باسم الإسلام. هذا أعظم من أن يحارب الإسلام باسم الكفر. فظهر رجلان الأول اسمه سيد نصراني ملعون لا يدين بالإسلام ويكيد للإسلام وأهله، فأظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، لكن قلبه يقطر حقدا وكيدا ومكرا للإسلام والمسلمين. والأمر كما قال الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أظهر الإسلام، ثم بدأ بعد ذلك يجمع الناس حوله وينفس فيهم السموم التي في صدره كما ينفس الثعبان، ولكن الثعبان إذا نفس سمه في الإنسان يقتله، وإذا مات يستريح وهو شهيد. أما هذا ينفس السم في قلبه، يموت القلب ويصبح القلب خربان والله عليه غضبان، ولكن البدن حي تمشى. هذا سوسن اتصل ببعض المسلمين ممن له شأن في ذاك الوقت وأتباع، وهو معبد الجهر، وعلمه القول بالقدر، وهذه أول بدعة حدثت في الأمة الإسلامية، القول بالقدر. وانشقت الأمة بسبب هذه البدعة. القول بالقدر ما هو؟ يقصد أن الله لم يقدر شيئا، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الله بكل شيء عليم، بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى قيام الساعة. سبحان ربي العظيم، هذا يقول الله لا يعلم شيء، إذن الله ونحن سواء، نحن لا نعلم وهو لا يعلم. يقول إذا وقع الشيء يعلمه، هذا ولد ذكرا الله يعلم أن هذا ذكر، ولد أنثى يعلم أنه ذكر، أما قبل أن يولد الله لا يعلم ونحن لا نعلم. هذه البدعة الضالة سوسن نفثها في صدر معبد. انتبهوا إخوتي الكرام، دائما أهل الضلالة ينشرون الضلالة ثم يختفون ويتوارون. سوسن بعد أن علم معبدا هذه الضلالة وهذا الكفر، ما شأنه؟ لا يعلم عنه خبر، انت اختفى وتوارى، ولعله لحق بديار قومه النصارى وعاد لدينه. إنما بعد أن اطمأن أن هذه الدعوة قد انتشرت في الأمة الإسلامية، وإذا انتشرت ستقضي عليها مثل السرطان إذا انتشر بين الناس والطاعون يفنيهم بالمئات، وهذا الأمر كذلك. فمعبد الجهني بدأ يدعو الناس إلى القول بالقدر. وفي صحيح مسلم أول حديث، في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أول حديث فيه يتعرض لهذه الفرقة ويرد عليهم. ففي صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر يقول: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. أول من قال بالقدر معبد الجهني. أما سوسن النصراني قلنا هذا التقى بمعبد وعلمه في السر هذا الكفر ثم اختفى، بقي معبد. أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت، يقول يحيى بن يعمر، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن، وكل منهما من التابعين رضي الله عنهم أجمعين. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين ذاهبين إلى بيت الله لأداء نسك الحج والعمرة. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني تمنينا أننا نجد أحدا من الصحابة الكبار لنسأله عن قول معبد في القدر. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، أي المسجد الحرام، وفق الله لنا الاجتماع بهذا الصحابي المبارك. فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر أناس قبلنا، يعني في جهتنا وناحيتنا في البصرة، يتقفرون العلم، أي يتتبعون غوامضه ويبحثون عن الخفايا، كأنهم أحكموا الأمور الظاهرة وبدأوا هذه الأمور الخفية يبحثون عنها ويثيرون المشكلات. يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أنف أي مستأنف، يحصل الشيء دون أن يعلمه الله، والله لم يقدره وليس له بذلك دراية ولا علم ولا خبر. يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. ومن الذي يحلف به؟ هو الله سبحانه وتعالى. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لما؟ لأنه كافر، ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. فإذا ما آمن بالقدر كما لو لم يؤمن بالنبيين، كما لو لم يؤمن بيوم الدين، الحكم واحد. فقال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل الطويل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ما الإسلام، فقال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، هذا الشاهد، خيره وشره من الله تعالى. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت لا نعلمها، الساعة لا يعلمها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ما أطلع عليها ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا، لا تسألني عن هذا، فأنا وأنت نستوي في الجهل بهذه المسألة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن علاماتها أشراطها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد هنا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. وأول من نطق ببدعة القول بالقدر أي أنه لا قدر وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه معبد الجهني الذي أخذ هذا من سوسن النصراني. سوسن ثوارة معبد لما انتشرت بدعته ما ترك ولم يترك أخذه الحجاج وكان هو الحاكم في بلاد العراق الكوفة والبصرة فأخذه الحجاج فقطع يديه ورجليه ثم صلبه. هذا الذي فعله الحجاج بمعبد لكن البدع ما انتهت لأنها انتشرت وسرت. فمعبد الجهني اتصل بخبيث ثاني غيلان الدمشقي فتلقى عنه قول بالقدر غيلان وبدأ ينشر هذا. كانت في البصرة وصلت الى الشام. انظر لسريان البدع اعظم من سريان الطاعون. وهذا الذي يفرق الامة لان الامة اذا ابتدعت في دينها وانحرفت عن دين ربها تسقط من عين الله انتهى. يصبح هم واعداؤهم في الظاهر سواء ما يختلفون عنه الا في الاسماء اما في الحقائق الكل على غير هدى والله لا يبارك لا في هؤلاء ولا في هؤلاء كما وحالنا في هذه الايام عندما ابتدعنا في دين الرحمن وخرجنا عن صراط الله المستقيم رفع الله يده عنا وتركنا لانفسنا. واعظم خذلان ان يوكل الانسان الى نفسه هذا اعظم خذلان. واعظم اكرام ان لا يكل الله العبد الى نفسه انما يتولى امره هو سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في المستدرك وفي كتاب ابن السني بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى فاطمة ابنته رضي الله عنها ان تقول في الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. هذا قول صباحا ومساء وفي كل وقت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. هذه اعظم كرامة للعبد ان لا يكله الله الى نفسه. واعظم خذلان ان يكله الله الى نفسه. اذا خذل الله العبد تركه ونفسه يدبر نفسه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله من تجربات السالكين أن الإنسان إذا أكثر من الدعاء بهذه الصيغة أحيا الله قلبه وتولى أمره. أحيا الله قلبه وتولى أمره. فإذا الأمة عندما ينتشر فيها البدع يتركها الله وشأنها. فانتشرت البدعة إلى غيلان وكان هذا في عهد عمر بن عبد العزيز الذي توفي على رأس 100 سنة للهجرة عليه رحمة الله ورضي الله عنه. فاستدعى عمر بن عبد العزيز غيلان وقال بلغني أنك تقول بالقدر. قال إنهم يكذبون علي يا أمير المؤمنين أنا ما أقول هذا وهو يقول هذا ويدعو إليه. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاهتك ستره وانتقم منه. هذا دعاء عمر بن عبد العزيز في غيلان. قل إن كان صادقا قل نعم أنا ما عندي هذه اللوثة ولا هذه الضلالة ثبته واجعله يستقيم على الحق وان كان كاذبا. اهتك ستره وانتقم. لما توفي عمر بن عبد العزيز وجاء هشام بن عبد الملك اظهر غيلان البدعة. كان في عهد عمر يسرها وفي عهد هشام اظهرها. فاخذه هشام وامر شيخ المسلمين في زمنه وهو الامام الاوزاعي بمناظرته. قال ناظره فان كان عنده شبهة ازلها وان كان على الحق نتبعه واذا كان على الباطل وما رجع عنه نضرب رقبته. فناظره شيخ المسلمين في زمانه بلا نزاع وهو الامام الاوزاعي فاصر غيلان على بدعته وضلاله. اصر قال ما ارجع. فاقام الاوزاعي عليه الحجة وانه على باطل فما رجع. فقال الاوزاعي يا امير المؤمنين اقتله ان لم يتب ودمه في رقبتي. اذا كان خارج من دين الله ينكر ما هو معلوم من دين الله بالضرورة وهو ان الله قدر الامور ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى وهذا ينكر هذا. اقتله. فقتله هشام بن عبد الملك لغيلان. لكن البدعة كما قلنا انتشرت هنا وهناك. بدعة غيلان آلت بعد ذلك إلى مبتدع ثاني وهو واصل ثاني واصل بن عطاء الغزال. واجتمع معه ضال رابع عمرو بن عبيد. هذان الرجلان آل إليهما قول من؟ قول سوسن الذي أعطاه لمعبد وأعطاه لغيلان. فلما صار المذهب الى هذين الرجلين وصارت البدعة الى واصل وعطاء نحسا المذهب بعض النحس وهذباه بعض التهذيب وخففا منه بعض التخفيف وغيرا فيه بعض التغيير. فقالوا الله يعلم الشيء قبل ان يقع يعلم. وهذا خلاف قول سوسن. لكن الله قدر الخير وأراده ولم يقدر الشر ولم يرده سبحان ربي العظيم. وهل يقع في ملك الله شيء دون تقديره؟ الحمد لله. يرحمك الله. من خير أو شر هل يقع في ملك الله شيء دون تقديره؟ وهل يقع في ملك الله شيء دون مشيئته وإرادته؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا سبحانه وتعالى. فآل المذهب إلى هؤلاء. هؤلاء من غيلان فمن قبله يقال له قدرية غلاف. قدرية غلاف غلط في القدر. وأما هؤلاء من واصل فمن بعده قدرية معتزلة. مذهب المعتزلة من واصل وعمر. تحول المذهب من قدري غال إلى قدري معتزلي. المعتزلة وما أدراك ما المعتزلة. انتشروا في القرن الثاني انتشار الهشيم في النار وصار لهم كلمة عالية في بلدان المسلمين وفي أذهانهم لأنهم استطاعوا أن يدخلوا ببدعتهم إلى أذهان الحكام وإلى أذهان الخلفاء. تقدم معنا غيلان ومعبد ما استطاع واحد منهم أن يدنس أذهان الحكام ببدعته القدر ما استطاع بل كان الحكام على خلاف ذلك. أما لما صار المذهب إلى المعتزلة توصلوا إلى الحكام فتبنى الحكام في عهد بني العباس مذهب المعتزلة. بعد أن كان أهل البدع يذبحون صار أهل السنة يذبحون في مذهب المعتزلة وفي عهد بني العباس. وذبح من شيوخ أهل السنة ما لا يعلمه إلا الله ببدعة المعتزلة. وكان احمد بن ابي دؤاد قاضي المعتزلة يقول لأبي جعفر المنصور يا أمير المؤمنين وللمعتصم بعده اقتل الإمام أحمد ودمه في رقبتي. بعد أن يقال اقتل المبتدع صار يقال اقتلوه أهل السنة، وتصدعت الأمة وتفرقت وانتشر المعتزل انتشارا كثيرا، ولا زال مذهبهم الضال لهذا الوقت في أذهان كثير من الناس. مذهب المعتزل انتشر يقول العلماء، وكان لانتشارهم أسباب. من أسباب انتشار المعتزلة أولا كما قلنا اتصالهم بالأمراء بالخلفاء، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يردع بالسلطان أكثر من ردعه بالقرآن. قد إنسان تقرأ عليه آية فلا يرتدع، ولكن إذا رفع له السلطان السيف ماذا سيكون حاله؟ يرتدع ويخاف رغم أنفه. فلما تبنى الحكام مذهب الاعتزال نشروه بقوة السيف، ما بقيت وسوسة الآن، بقي وراء هذه البدعة قوة تحميها. اتصلوا بالخلفاء فنشروا مذهبهم عن طريق الخلفاء والأمراء. الأمر الثاني أن المعتزلة وجد فيهم بعض رؤسائهم وأئمتهم وبلادهم عندهم شيء من المثل والفصاحة والبلاغة في الكلام، وكانوا يخدعون الناس بواسطة أسلوبهم الحلو العذب كما يفعل أهل الزيغ في هذه الأيام. بواسطة أسلوبهم الملتوي يزينون الباطل للناس ويظهرونه بمظهر الحق، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح إن من البيان لسحر. يعني إذا كان الإنسان عنده أسلوب رائع في التعبير والبيان يسحر الناس كما يأخذ بعقولهم وألبابهم. وهذا وجد في بعض شيوخ المعتزلة الضالين. والأمر الثالث تعاونهم فيما بينهم، ولذلك كان يضرب بهم وبالشيعة المثل وهم الفرقة الثانية كما سيأتينا، فيقال احتفى به واعتد به كاعتداد المعتزلي بالمعتزلي والشيعي بالشيعي. فتساعد فيما بينهم، وكان الواحد منهم إذا صار مثلا قاضيا أو رئيسا للقضاء يولي من شيعته ومن حزبه ومن أهل بدعته، فينشرون المذهب في هذا الأمر. هذه بدعة أولى حصلت في هذه الأمة، بدعة القدرية، وتسلسلت ولا زال لها في هذا الوقت انتشار كثير في أذهان كثير من طلبة العلم الذين يدعون أنهم طلبة علم. نسأل الله أن يحفظنا من الزيغ والفتن ما ظهر منها وما بطن. وكل هذا الذي وقع أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب عليه صلوات الله وسلامه، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا اختلاف أم لا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وهي البدع والخرافات، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كلما امتد الزمن كلما كثرت الفتن وابتعد الناس عن السنن كلما امتد الزمن. ففي صحيح مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الناس في دين الله أفواجا وسيخرجون أفواجا. وقال هذا بعد أن تلا قول الله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سنن والمستدرك بسند صحيح عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار. والذي نفسي بيده ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. هذه الفرقة الأولى فرقة القدرية، تنقسم إلى قسمين: قدرية غلاة وقدرية معتزلة. قدرية غلاة شيخهم الأول الطاغوت سوس النصراني معبد الجهني غيلان الدمشقي، والقدرية المعتزلة الأول وافل بن عطاء والثاني عمرو بن عبيد. الرجل الثاني الذي وجد في العصر الأول عبد الله ابن سبأ الذي يقال له ابن السوداء. سوسان قلنا ما ديانته الأصلية؟ هذا يهودي، عبد الله ابن سبأ يهودي، وأما سوسان نصراني، رجل نصراني ورجل يهودي في القرن الأول ظهر وتستر بالإسلام، كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن بلسانه لا بقلبه، ودخل ليذبح المسلمين وليفسد الإسلام باسم الإسلام. أنهم لما علموا أنهم إذا أرادوا مقابلة الإسلام بالقوة الظاهرة سيخسرون، قالوا لا بد إذن من القضاء على الإسلام باسمه الإسلام، ندخل في الإسلام ونفسد في دين الله وننشر البدع، والأمة بعد ذلك تعبد الله عن طريق الهوى لا عن طريق الشرع، ويصبح فيها الفتن وتختصم فيما بينها. عبد الله بن سبأ يهودي ابن السوداء أظهر الإسلام أيضا، واتصل بمن اتصل به من السذج من الدهماء، وألقى إليهم بعض الفتن وبعض الضلالات، من جملتها قال له، وهذه أول ضلالة أحدثها هذا الحديث البعيد، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من خلافة. قال له: إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأن يكون الخليفة من بعده علي بن أبي طالب. هذه قد الإنسان يظنها يسير قد، ولكن هذه خطيرة جدا، هذه لو ثبتت نعوذ بالله مما يترتب عليها. الآن الشيعة كما سيأتينا، شيخ الشيعة من؟ عبد الله بن سبأ، هذا مؤسس مذهبنا كما سيأتينا إن شاء الله، كما أن شيخ القدرية سوسن نصراني، أو لا شيخهم يهودي. لو ثبتت هذه، والآن الشيعة يقولون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام عهد بالخلافة لعلي، لو ثبتت هذه فالصحابة كلهم كفار، وهذا ما يقوله الشيعة الأشرار عليهم لعنة العزيز القهار، قلوا كلهم كفار. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوصى بالخلافة لعلي، من الذي كتم هذا وجحده؟ الصحابة، فهم كفار، فهم كفار. هذه كلمة يسيرة ولكن وراءها تكفير الصحابة، ليس هو تكفير الصحابة فقط، هذا القرآن إذن الذي نقل لنا عن طريق الصحابة صحيح أم مزور؟ مزور. إذا كان الصحابة كفار وزنادقة وأشرار وكتموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن إذا تلاعب فيه. وهذا ما يقوله الشيعة، هو قال هذه الكلمة قد الإنسان ما ينتبه لما وراءها، ما ينتبه، يعني يظن أمر يسير، أوصى لعلي بالخلافة، يعني ما هو ما قال لهم الصحابة كفار، وما قال لهم القرآن هذا ليس بكلام الله، لا. ويقول هذه الشبهة إذا دخلت بالأذهان يأتي الشيطان بعد ذلك، شيطان الإنس والجن، يقول طيب إذا كان الصحابة كتموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام وجحدوها ومنعوا عليا حقه، ما حكمهم؟ خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام فكفروا. إذا كيف يثق بالقرآن الذي كتبوه ونقلوا لنا، وكيف يثق بالأحاديث؟ إذا دين الله كله باطل. هذه طريقة الزنادقة. ولذلك كان أبو زرعة عليه رحمة الله شيخ البخاري يقول إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لا دين له. لما؟ يقول لأن القرآن حق والسنة حق، والذين نقلوا لنا القرآن والسنة هم الصحابة، فإذا كان الصحابة ليسوا بمؤتمنين وليسوا بصادقين فالكتاب والسنة إذن لا يثق بهما. هذا كله ضلال وتزوير وخرافات كما سيأتينا في قول الشيعة في القرآن إن شاء الله. وماذا ترتب على هذا الأمر من ضلال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بالخلافة، وبدأ ينشر هذا بين الناس، وسيأتينا أن هذه البدعة انتشرت في القرن الأول وترتب عليها ما ترتب. البدعة الثانية والقرن الثاني الذي أظهره عبد الله بن سبا قال له الرجع أي علي وآل البيت، علي وآل البيت سيرجعون إلى الحياة بعد موته، والعبارة الأدق بعد تغيبهم، يعني يقول لهم علي تغيب ولكن سيرجع، ويرجع أيضا خصومه الذين ماتوا وينتقم منهم الذين ظلموه حقهم. كلام كله باطل وضلال. الأمر الثالث قال لو إن علي رضي الله عنه لم يموت وإنما قتل ابن ملجم، لأن علي رضي الله عنه ضربه ابن ملجم عليه غضب الله وسخطه وقتله، يقول لهم هذا ابن ملجم قتل شيطانا تصور بصورة علي، وأما علي فقد رفعه الله إلى السماء كما رفع عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه، وقال لهم هذا البرق الذي تشاهدونه في السماء هذا صوت علي، معه صوت يخوف الناس، البرق صوته والرعد صوته، يعني صياحه علي لما يغضب يصبح رعد، ولما بعد ذلك بالعصا التي معه يشير يصبح برق، البرق صوته عصاه والرعد صوت علي صياحه، وعليا لم يمت إنما سيرجع ينتقم من خصومه الذين آذوه في الحياة. هذه دعوة عبد الله ابن سبأ اليهودي. هذه من أخذ بها؟ الشيعة. الشيعة كل مذهبهم قائم على تعاليم هذا اليهودي الخبيث الكافر. لذلك سنتدارس هذه الفرقة التي انتشرت من القرن الأول ولازال لها انتشار لزماننا كما هو الحال في القدرية. نأخذ وصفا عاما للشيعة، ثم بعد ذلك إن يسر الله لعله في لقاء آخر نأخذ أقسام الشيعة وقول كل قسم وضلالاته إن شاء الله. وصف عام نقول على تعاليم عبد الله، على تعاليم قامت فرقة الشيعة. ما هو الشيعة؟ له وصف عام ذكره أئمتنا نتدارسه الآن إن شاء الله. وصف عام للشيعة لا يخلو كل شيعي عنه. أولا أصل مذهبه. من إحداث زنديق وهو عبد الله بن سبع المذهب مؤسسه من كافر. يا جماعة الإنسان في بعض الأحيان قد يجتهد في دين الله اجتهادا فيخطئ، هو ما يقصد الخطأ لكنه أخطأ المراد وهو يريد وجه الله، فهو في هذه الحالة له ثواب وخطأه مغفور لأنه ما يقصد السوء بقلبه. وأما الذي يقصد السوء والقبط هذا إلى جهنم بئس المصير، هذا لن يكن خطأه عن طريق الخطأ في الفهم إنما عن طريق سوء القصد. يعني الإنسان في بعض الأحيان يخطئ، فرق بين أن يكون الخطأ سببه عدم فهم للمسألة وبين أن يكون له سوء قصد. فهؤلاء أصل المذهب الخطأ فيه من سوء القصد ومن التلاعب ومن المكر لا من الخطأ في الفهم. الخطأ في الفهم هذا أمره يسير، أنك إذا إنسان أخطأ في الفهم تبين له الحق يرجع، وأما إذا كان خطأه عن سوء قصد هذا لا يرجع. دائما سبب الخطأ لا يخرج عن أحد الأمرين، الخطأ إما أن يكون سببه عدم فهم أو سوء قصد. عدم فهم أو سوء قصد، عدم فهم للأمر تماما ولكن قلبه طيب، هذا لا يأخذه الله ويعفو عنه بل يسيبه على اجتهاده. وحالة ثانية الخطأ سببه سوء قصد، أي خبث في القلب، خبث وفساد، وهو يريد التلاعب بكلام الله وتحريف الكلام عن مواضعه، هذا يقال له خطأ سببه سوء قصد ليس خطأ في الفهم. فأصل مذهب الشيعة، أصل مذهبهم كان الخطأ فيه عن سوء القصد أو سوء الفهم، سوء القصد. المذهب أحدثه زنديق كافر عبد الله بن سبأ. قال الإمام الشعبي عليه رحمة الله وهو إمام المسلمين في زمنه: أحذركم أهل الأهواء، أحذركم أهل الأهواء، أي الذين خطأهم عن سوء قصد لا عن خطأ في الفهم، أحذركم أهل الأهواء وشرهم الرافضة. وشرهم الرافضة، والرافضة هم الشيعة، وسيأتينا لما سموا رافضة ولما سموا شيعة إن شاء الله. وشرهم الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، لا طلبا للثواب ولا خوفا من العقاب، هم لا يؤمنون بالله الوهاب أبدا، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، إنما دخلوا كيدا له ومقتا لأهله. دخلوا في الإسلام كيدا له، للإسلام يكيد له، ليفسدوه ليحرفوه ومقتا لأهله. أحذركم أهل الأهواء وشرهم الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، إنما دخلوا كيدا له ومقتا لأهله. هذا الوصف الأول لهم. إذن أصل المذهب من اختراع زنديق كافر. الأمر الثاني، يقول علماء الشيعة هم أكثر الناس في النقليات وأجهلهم في العقل. أكذب الناس في النقليات، إذا نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن العلماء يكذبون ويزورون عليهم ويختلقون، وإذا جئت لتناظرهم بأمور العقل هم أجهل الناس. طيب والحجة لا تخرج عن أمرين، إما نقل وإما عقل. هؤلاء لا نقل ولا عقل، لا نقل ولا عقل، تراهم إذا جئت لباب الرواية يزورون ويكذبون ويختلقون ويقولون ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جئت لتناظرهم بالأمور العقلية يصدقون بما يعلم بالاضطرار كذبه. أضرب لكم مثلا، الآن المهدي المنتظر عندهم وهو محمد بن الحسن العسكري، الذين يقولون إنه دخل السرداب في سامراء في سنة 260، ولما دخل السرداب عمره 4 سنين، يقولون هذا سيخرج في آخر الزمان ومعه المصحف الذي أنزله الرحمن. طيب هذا الآن دخل السرداب عمره 4 سنين، من 260 للآن صار له أزيد من 1000 سنة، أين هو؟ لا إله إلا الله. مع أن علماء التاريخ يقولون لا يوجد للحسن العسكري ولد، كذب هذا، يعني هذا الذي اختلقوه وقالوا محمد بن الحسن العسكري، والإيمان به عندهم كالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم تؤمن به فأنت كافر، كما لو لم تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الوهمي الخرافي لا صحة له ولا وجود، تخيلوا أنه موجود وقالوا دخل السرداب وسيخرج في آخر الزمان، متى في آخر الزمان؟ طيب صار له في هذا السرداب في المغارة في الكهف أكثر من 1000 سنة، ماذا يعمل؟ لا يأكل ولا يشرب، سبحان ربي العظيم. هذا من ناحية النقل لا وجود ما يدل عليه، من ناحية العقل ما عقل يقبل هذا، هذا حاله. أكذب الناس في النقليات وأجهلهم عنوان إظهار خلاف ما يؤمنون، عنوان الشيعة أنه يظهر خلاف ما في قلبه، يظهر لك شيئا وفي قلبه شيء آخر، وهذا خلق اليهود ولا يستبعد هذا منهم، لأن المذهب كما قلنا مؤسسه يهودي. وينقلون عن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه ويكذبون عليه في ذلك، وهم أكذب الناس في النقليات، يقولون إن جعفر قال التقية ديني ودين آبائي. التقية، والتقية ما هي؟ أن تظهر خلاف ما تبطل، فإذا اجتمعت بأهل السنة تظهر أنك سني، اجتمعت بالشيوعية تظهر أنك شيوعي، اجتمعت بالمعتزلة تظهر أنك معتزلي، اجتمعت بأي فرقة أنت في الظاهر تتشكل بشكله وفي الباطن على خلاف ذلك. التقية ديني ودين آبائي، وكذبوا عليهم لعنة الله. فدين جعفر ودين آبائه التقوى لا التقية، دين جعفر ودين آبائه آل البيت التقوى لا التقية. التقية هذا خلق اليهود الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، هذا شعار الشيعة، إظهار خلاف ما يبطن، يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. ولذلك قد يصلي في بعض الأحيان وراء أهل السنة، ولكن هو في صلاته يلعننا، بدل من أن يقرأ ويسبح يلعننا في صلاته وهو يصلي وراءنا ويلعن، إنما لما اضطر يصلي من باب التقية، من باب التقية. شعارهم قلنا، عنوانهم شعارهم إظهار خلاف ما يبطنون. الصفة الرابعة لهم، ما أعلم، هذه تدور حول 10 أمور، نقف عند هذا الحد، يعني وصف عام للشيعة يدور على 10 أمور، فأنا أرى أن نقف عند هذا الحد، الأمور 7 الأخرى نكملها في المحاضرة الآتية مع تفصيل الكلام على الشيعة، لأن أئمتنا كما ذكر هذا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية أعطى وصفا لهم، هذا الوصف العام للشيعة يدور على 10 أمور، هذا يلخص لنا جميع أحوالهم، فنحن نأخذ هذه الأمور 10 نتكلم عليها، ثم نتكلم على بعض ضلالاتهم على سبيل التحديد والتفصيل إن شاء الله. ما عندي مانع، ما عندي هذا الآن، وبعد أن نشرحها بعد ذلك. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع من عنوان الشيعة، غلوهم في شيوخهم وفي أئمتهم، غلوهم في شيوخهم وفي أئمتهم بحيث رفعوهم إلى مستوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الخامس من الوصف العام للشيعة الطعن في الصحابة، وعندهم قاعدة من أخبث القواعد وأشنعها، يقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني ما يحصل لنا موالاة آل البيت إلا أن نتبرأ من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وأن نلعنهم. هذا شعار الشيعة، لا ولاء إلا ببراء، يعني ما يحصل لنا ولاية علي وآل البيت إلا بالتبرؤ من بقية الصحابة. أحرزوا، الأمر السادس، أحرزوا النصيب الأكبر من الحماقة والسخف، وهذا كما قلت يشرح بأمثلة. الأمر السابع عندهم غلوهم في تقليد شيوخهم، تقليد الشيوخ، فليس عندهم اجتهاد ولا استنباط، ومذهبهم قائم على التقليد المحض، وهذا مما سهل على طواغيتهم وأئمتهم التلاعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة، يعني ما يسأل الشيعي شيخه ما الدليل على حكم كذا، لا، يقلد وتوضع القلادة في رقبته والحبل ويسحب أينما يريد الشيخ، يقول له الحكم كذا كذا. بخلاف نحن معشر أهل السنة نقول لكل أحد ما الدليل على هذا الحكم من كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن شابه اليهود والنصارى في أخلاقهم وصفاتهم، بل زادوا عليهم ضلالة لم توجد في اليهود ولا في النصارى، وأشرح هذا فيما يأتي. الأمر التاسع جمعوا الضلالات التي تفرقت في غيرهم من المذاهب الضالة وأهل البدع، فهم معطلة وهم ممثلة. والأمر العاشر وهو آخر الأمور، شعار الشيعة خلاف الأمة أي أهل السنة في الأصول وفي الفروع، شعارهم الذي ينادون به ويلتزمون به أن يخالفونا في أصولنا وفي فروعنا. هذه الأمور أشرحها فيما يأتي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. تفضل. في سائل يسأل يقول الحجاج هذا الذي فشل معبد اختلف الناس في أمره، نعم، فما هو القول الفصل فيه؟ لحاكم لم يحسناته ولا سيئاته. الحجاج يعني له حالتان، الحالة الأولى من ناحية الحكم بين الرعية بشرع الله وبالإسلام هذا موجود، وكان يحكم بذلك، وهو قتل معبد لأنه مبتدع وضال، ومعبد ما آذى الحجاج في حكمه ولا في سلطته، بل كان مختفيا يجهر بضلاله وهو بعيد عن منازعة الحكومة. الحالة الثانية للحجاج وهي هذه يعني لأكثر الحكام في بني أمية وبني العباس ومن باب الأولى من جاء بعدهم في موضوع من ينازعهم الحكم ويريد أخذ المنصب منهم، هنا لا يحتكمون لشريعة ولا يتقيدون بدين، فالحجاج يسل سيفه على من؟ على الذين خرجوا عنه، فكل من خرج عنه أو تكلم عليه يقطع رقبته دون هواده، وهذا ظلم وفسق وحرام ولا يجوز، لا شك في ذلك. أما لو أن الناس تركوا الحجاج وتركوا بني أمية بأي شيء يحكمون؟ بكتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، فلما كانوا يجدوا من الحجاج ما يجد يثورون عليه، والحقيقة لو لم يثوروا لكان أولى، لأنه إذا ما أمكن نزعه الأمير الجائر الذي يحدث منه ما يحدث، إذا ما أمكن نزعه فالصبر وشكايته إلى الله أولى، لأنه عندما نخرج تراق الدماء وما غير المنكر، فهو كل من علم منه تحركا يبطش به بلا رحمة ولا هواد مهما كان شأنه، فهذا لا شك حرام سيحاسبه الله عليه. وأما بعد ذلك يعني هل كان الحجاج عنده ضلال، عنده شرك، يدعو إلى بدعة، لا ثم لا. أما موضوع الحكم هذا لو أن والده نازعه فيه لقتله والد. ونسأل الله أن يحفظنا من الشطط، والرجل أفضى إلى ما قدم وسيجد جزاء عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم يا أخي. سائل يسأل يقول: قد يكون منتشر بين الأفراد شيء من هذه المعتقدات القدرية والجهمية وهو لا يعلم الإنسان بها، يعتقدها عن جهل وهو لا يعلم، كيف يطمئن الإنسان أنه على عقيدة صحيحة؟ هو الأصل فيما يتعلق بموضوع العقيدة بل بموضوع الشريعة على وجه العموم من عقيدة ومن أحكام عملية، الأصل فيها أن الإنسان لا يسير نفسه، يعني يعتقد ما يراه في كتاب أو يعتقد ما عليه الناس هذا خطأ. فالأصل أنه يتلقى هذا من شيخ صالح موثوق به بأدلة ذلك من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعني متى يعلم أنه على اعتقاده في صواب أو عنده بدع، ومتى يعلم أن عبادته على صواب أو فيها بدع وانحراف؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عندما يتصل بالعلماء المشهود لهم بالخير والصلاح والهدى والفضيلة حتما سيعرف هل هو على خطأ أو على صواب، فهذا لا بد منه. أما أن يعني يسير الإنسان نفسه هذا سيكون خطأه أكثر من صوابه، والعلم بالتعلم، والله جل وعلا أمرنا بمجالسة العلماء ومصاحبتهم وسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.